بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الجامع الصحيح: باب من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل. قال: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا أبو عاصم عن حنظلة عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب، فأخذ بكفه فبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر فقال بهما على رأسه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله: باب من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أنه كان إذا اغتسل دعا كان إذا اغتسل باب من بدأ لا كان إذا اغتسل الحديث قالت كان إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب كان إذا اغتسل دعا بشيء نحو الحلاب فأخذ منه غرفة فأخذ بكفه فبدأ بشق رأسه فأخذ بكفه فبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر. هذه الترجمة هي قول البخاري: باب من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل. ذكر الحافظ الحجر أن العلماء فيها كلاما كثيرا في بيان المراد بها وبيان مطابقة الحديث للترجمة، وذكر كلاما كثيرا في هذا، والذي ارتضاه في آخر الأمر أن المقصود من ذلك أن المقصود بالحلاب هو الإناء الذي يحلب به والمقصود أنه دعا بإناء مثل الحلاب أو المكان الوعاء الذي يحلب به البهائم التي هي الإبل والبقر والغنم، فيكون المقصود من ذلك الماء الذي يتطهر به، يعني دعا بحلاب أي بإناء فيه ماء، دعا بإناء فيه ماء. والطيب قال: أو الطيب، يعني هو ما يتطيب به، هو ما يتطيب به. وقد ذكر الحافظ أن ما يتعلق بالحلاب أنه المراد به الوعاء الذي يحلب به، وأنه على قدر الصاع أي الذي يحصل به الاغتسال، أو المقدار الذي يحصل به الاغتسال. أو الطيب أشار قال لعله أشار بذلك إلى ما جاء في كونه صلى الله عليه وسلم يتطيب عند إحرامه، كما جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تطيبه عند إحرامه، فيكون بذلك لعله أشار إلى ذلك الذي حصل في حجه عليه الصلاة والسلام وفي إحرامه، وأنها كانت تطيبه لإحرامه قبل أن يحرم. ومن المعلوم أن ذلك يكون فيه اغتسال يعني في ذلك الوقت للإحرام. وقد جاء في بعض الأحاديث التي ستأتي من بعد أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني طاف على نسائه ويعني وتطيب، وأنه أحرم بعد ذلك، فيكون ذكر الطيب يعني إشارة إلى ذلك الحديث. قال: ورأيت عن بعضهم ولا أحفظه الآن أن المراد بالطيب في الترجمة الإشارة إلى حديث عائشة قبله بقليل. وقوله اغتسل

يعني في ذلك, وأنه كان يعني يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم, وأنه كان في ثلاث غرفات في بعض الروايات. قال حدثنا محمد بن المثنى عن أبي عاصم وضحاك بن مخلد النبي, وهو من شيوخ البخاري, من كبار شيوخ البخاري الذين يروي عنهم مباشرة, وهو ممن روى عنهم الأحاديث الثلاثية لأنه من أتباع التابعين, وهنا روى عنه بواسطة لأنه يروي عنه مباشرة وبواسطة, وهذا مما رواه عنه بواسطة, وروايته عنه مباشرة هي من الأحاديث, هو من الشيوخ الذين روى عنهم الثلاثيات, الذين روى عنهم الثلاثيات مثل هذا ومكي بن إبراهيم ومحمد بن عبد الله الأنصاري, أولى يعني روى عنهم الثلاثيات وهم كبار شيوخ. عن حنظلة بن أبي سفيان عن القاسم بن محمد عن أبي بشر عن عمته عائشة رضي الله عنها. قال رحمه الله تعالى: باب المضمضة والاستنشاق في الجنابة. قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني سالم عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: حدثتنا ميمونة رضي الله عنها قالت: صببت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا فأفرغ بيمينه على يساره فغسلهما ثم غسل فرجه ثم قال بيده الأرض فمسحها بالتراب ثم غسلها ثم تمضمض واستنشق ثم غسل وجهه وأفاض على رأسه ثم تنحى فغسل قدميه ثم أتي بمنديل فلم ينفض بها ينفض بها. ثم ذكر المضمضة والاستنشاق في الوضوء في الاغتسال. يعني سبق أن مر أن المضمضة أنها يعني مشروعة وأنها قد جاءت في الاغتسال في الوضوء, وأوردها هنا من أجل أنها جاءت في الاغتسال, أنها جاءت في الاغتسال, وأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني توضأ وضوءه للصلاة وأنه قد اغتسل. واختلف أهل العلم يعني في ذلك, والقول بأنها تكون المضمضة والاستنشاق والغسل هذا هو القول الصحيح, بل هو أولى من الوضوء, بل هو أولى من الوضوء, لأن الوضوء رفع حدث أصغر وهذا رفع حدث أكبر. وإذا شرع المضمضة والاستنشاق في الوضوء فإنها فيما يتعلق بالغسل الذي هو غسل من الجنابة أنها أولى, لأن الوضوء رفع حدث أصغر والاغتسال رفع حدث أكبر فيكون أولى. وقد جاء ذلك في هذه الكيفية التي جاءت في حديث ميمونة رضي الله عنها, وأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني تمضمض واستنشق يعني في بداية اغتساله أو في الوضوء الذي في أول اغتساله, لأن الوضوء متصل بالغسل وهو من جملة الغسل, فإذا تكون المضمضة مطلوبة في الغسل من الجنابة كما أنها مطلوبة في الوضوء, بل ذلك أولى كما قال ذلك بعض أهل العلم. حديث ميمونة قالت: صببت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا, غسلا يعني ماء يغتسل به, يعني ماء يعني أتت له بماء يغتسل به, فأفرغ يعني على يده اليمنى وغسلها اليمنى على اليسرى فغسلهما, وهذا هو الغسل الذي يكون قبل إدخالها في الإناء, قبل إدخال اليد في الإناء. فأفرغ بيمينه على يساره فغسلهما ثم غسل فرجه ثم غسل فرجه, وبدأ بفرجه يعني بعدما غسل يديه بدأ بفرجه. قد مر في بعض الأحاديث أنه يعني كان ذكر غسل الفرج يعني في في في في في, في, في أثناء الاغتسال, وهذا يبين أن أن أن أن أن أنه بدأ بغسل فرجه ذلك لإزالة آثار الجماع التي ثارت ما علق به بسبب ذلك، فإن بدأ به هو المتعين، فإن بدأ به هو المتعين. إذا ما جاء في بعض الأحاديث التي مضت من أن ذكر غسل الفرج كان ليس في الأول، يعني ذكر بالواو ولا تأخذ الترتيب، ولكنه هنا يعني ذكر أنه بعدما فرغ من غسل يديه بدأ بغسل فرجه. وهذا مثل الإنسان عندما يقضي حاجته فإنه يستنجي ثم يتوضأ، وكذلك هنا يعني يزيل آثار الجماع، وإن كان المني طاهرا ليس من نجس ليس من البول، إلا أن البدء به أولى، لا سيما إذا كان الإنسان سيكون أو نوى رفع الحدث الأكبر والأصغر، لأنه لو لمس ذكره في أثناء اغتساله فإن مس الذكر ينقض الوضوء، ولا يعني وإنما تكون السلامة في ذلك ويكون الحق في ذلك إذا بدأ به، لأنه يبدأ به ثم بعد ذلك يستعمل يده في سائر جسده. أما لو استعمل يده في فرجه يعني في, في, في, في, في الوضوء أو في أثناء الوضوء فإن مس الذكر ينقض الوضوء كما هو معروف. ثم غسل فرجه ثم قال بيده الأرض فمسحها بالتراب. ثم قال بيده الأرض يعني معنى القول هنا بمعنى فعل، يعني معناه أنه فعل أن وضع يده بالأرض ويعني مسحها يعني حتى يزول ما علق بها من غسل فرجه، ثم غسلها بعد ذلك، ثم غسل يده اليسرى بعدما مسحها في الأرض في التراب فإنه يغسلها. وهذا يعني لكمال تنظيفها وإزالة ما علق بها من آثار غسل الفرج. ثم تمضمض واستنشق، وهذا محل الشاهد، تمضمض واستنشق. ثم غسل وجهه وأفاض على رأسه، ثم يعني هنا اختصر يعني اختصر يعني في بعض الروايات أنه غسل يديه. ثم أفاض على رأسه يعني أفاض على رأسه، ثم تنحى، ثم أفاض على رأسه يعني معناه أنه على رأسه وعلى سائر جسده، ثم تنحى يعني تأخر عن مكانه وغسل رجليه. ثم أتي بمنديل فلم ينفض بها، أي يعني لم يستعمله. قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث عن أبيه عن الأعمش عن سالم بن أبي سعد عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس عن ميمونة. والحديث تكرر ذكره فيما مضى، وذي رواية صحابي عن صحابي ورواية ثلاثة من التابعين بعضهم عن بعض. قال رحمه الله تعالى: باب مسح اليد بالتراب ليكون أنقى. قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس عن ميمونة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اغتسل من الجنابة فغسل فرجه بيده ثم دلك بها الحائط ثم غسلها ثم توضأ وضوءه للصلاة، فلما فرغ من غسله غسل رجليه. ثم ذكر باب غسل مسح اليد بالتراب لكونه أنقى، يعني ليحصل النقاء مما علق بها عند غسل الفرج، فيمسح يده في التراب ثم يغسلها. وقد مر في الحديث السابق، ولكنه أورد هنا من أجل الاستدلال به على هذه المسألة، لأن من شأن البخاري رحمه الله أنه أن كتاب الكتاب حديث وفقه، فتراجمه فقه، ولهذا يكرر الأحاديث على الأبواب من أجل الاستدلال بها على المسائل التي يجعلها في الأبواب، فيكرر الحديث، ولكنه إذا كرره يعني لا يتفق في الإسناد والمتن، وإنما يكون هناك فرق إما في الإسناد أو في المتن، وقد ذكر أنه لم يكن في صحيح البخاري من الأحاديث التي اتفق سندها ومتنها إلا مقدار قليل يزيد قليلا على 20 على 20 موضعا التي جاءت في إسناد واحد ومتن واحد. وإلا فإنه مع كثرة إرادة للأحاديث وتفريقها على الأبواب لا يخلي كل حديث يريده من فائدة إسنادية أو متنية بأن يكون فيه شيء ليس فيما مضى أو ليس في المواضع الأخرى. وهنا الحديث رواه عن شيخ الحميدي عن سفيان بن عيينة, رواه الحديث من عن الحميدي عبد الله بن الزبير المكي عن سفيان بن عيينة المكي. وهذان رجلان وهما الحميدي وسفيان هما اللذان روى عنهما أول حديث صحيح هو حديث ابن معذاب النيات, فإنه من رواية الحميدي عن سفيان بن عيينة. قال حدثنا الحميدي عن سفيان عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس عن ميمونة. يعني باقي الإسناد هو الذي مضى, لكن هنا فيه يعني بدل الذي مضى في الإسناد السابق الحميدي وسفيان بن عيينة. وفي المتن أيضا يختلف فيه اختلاف. قال رحمه الله تعالى: باب هل يغسل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها إذا لم يكن على يده قدر غير الجنابة؟ وأدخل ابن عمر والبراء بن عازب رضي الله عنهم يده في الطهور ولم يغسلها ثم توضأ. ولم ير ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم بأسا بما ينتضح من غسل الجنابة. ثم ذكر بعد هذا باب هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها إذا لم يكن على يده قدر غير الجنابة. نعم, يعني هل يدخل المغتسل يعني من الجنابة يده في الإناء قبل أن يغسلها من الجنابة؟ يعني الأولى والأفضل أن يغسلهما خارج الإناء, وكان هذا هو المعروف من هديه صلى الله عليه وسلم في كثير من الحديث أنه عندما يريد أن يتوضأ أو يريد أن يغسل فإنه يفرغ على يفرغ من الإناء ويغسلهما. وهنا كذلك أيضا بالنسبة للجنابة, فإن اليد إذا كانت نظيفة وليس فيها قدر وليس فيها شيء إلا أن صاحبها جنب فإن ذلك لا يؤثر, لأن الجنب لا ينجس أو ليس فيه نجاسة ويده طاهرة, فإذا غمسها في الإناء وليس في يدها وليس فيها قدر أو نجاسة يعني طائئة أو حاصلة وليس فيها إلا أنه جنب فإن ذلك لا يؤثر له ذلك جائز. ولكن الأولى هو غسلها خارج الإناء كما جاءت به الأحاديث الكثيرة صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث عثمان وغيره التي مر بنا جملة عديدة منها في كتاب الوضوء, وأنه كان يغسل يديه خارج الإناء عندما يتوضأ, وكذلك فيما يتعلق في الاغتسال, إلا أن ذلك ليس بواجب وأنه يعني حرام أن يستعمل ذلك, وإنما يجوز له أن يستعمل ذلك لأن يدخل يده في الإناء وهو جنوب, يدخل يده في الإناء وهو جنوب إذا كانت نظيفة ليس فيها شيء من القدر ليس فيها شيء من النجاسات, لأن كون الإنسان على الجنابة لا يؤثر كونه يعني يمس شيئا أو يدخل نفسه يمس الماء أو يدخل يده في الإناء فإن ذلك لا يؤثر فيه. وأدخل ابن عمر والبراء بن عازب يده في الطهور ولم يغسلها ثم توضأ. يعني هذا يبين أن هذين الصحابيين الجليلين البراء وابن عمر رضي الله عنهما أدخل يدهما ولم يغسلها, أدخل يده في الطهور ولم يغسلها. الطهور يعني الماء الذي يتطهر به, الطهور يعني فتح الطاء الماء الذي يتطهر به ولم يغسلها, يعني ما غسلوها قبل أن إدخالها, فدل ذلك على أنه جائز, إلا أن الأولى هو الغسل كما جاءت في الحديث الكثير, الأولى هو الغسل وكون الإنسان يدخلها حيث ليس فيها نجاسة ولا قدر جائز. جاء عن ابن عمر وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما. نعم. ولم ير ابن عمر وابن عباس بأسا بما ينتظر من غسل الجنابة. ولم يرى ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما بأسا بما ينتظر من غسل الجنابة. يعني الشيء الذي يعني ينزل يعني من أعضاء الإنسان لم يروا به بأس إذا مس جسد أو مس لأنه ليس بنجس. وإن حصل به التطهير لا يقال أنه نجس. لكنه لا يرفع به حدث يعني بمعنى أنه لو استعمل يعني فيما تساقط يجعله يعني يصبه في طشت ثم يغتسل به أو يتوضأ به لا يرفع. لأنه رفع به حدث فلا يرفع به حدث آخر. لكنه ليس بنجس. ولكنه يعني ما مستعمل في رفع حدث. فلا يستعمل في رفع حدث آخر. أما ما يصيب يعني مما يتساقط إلى جسد الإنسان أو يصيب يعني ثوب الإنسان فإنه يعني لا بأس به. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال أخبرنا أفلح عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه. ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أنهما كان يغتسلان تغتسل رسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه. وهذا ليس فيه يعني دلالة واضحة على أن هذا حصل يعني أنهم بدأوا ذلك وأن حصلت البداية بذلك. ليس فيه يعني شيء واضح. يمكن يكون غسل يعني قبل كما هو معروف من عهد السلام ويمكن أن يكون يعني حصل الإدخال دون غسل يعني محتمل هذا ومحتمل هذا وكل منهما جائز كما هو معلوم. إلا أن الأولى والأفضل هو غسل اليدين خارج الإناء على كل حال في جميع الأحوال. هذا هو الأصل وهذا هو الأولى وغيره سائغ وجائز. والحديث ليس واضح ولكنه محتمل أنهم بدأوا أنهم من البداية حتى النهاية وهم يغترفون. ويحتمل أنهم حصل منهم الغسل في الأول ثم صاروا يغترفون. والمقصود من ذلك أن الإناء واحد وهي تأخذ منه وهو يأخذ منه. هو يغترف بيده وهي تغترف بيدها. وهذا يدل على أن ذلك سائغ وجائز. وأن اغتسال الرجل مع امرأته من إناء واحد لا يؤثر. وكذلك لو اغتسل ببقية ماء اغتسلت به أو هو اغتسل بماء اغتسل أو اغتسل في ماء اغتسل به كل ذلك جائز. تختلف قالت من إناء واحد تختلف أيدينا فيه. تختلف أيدينا فيه يعني أنه يأخذ ثم تأخذ يعني يتناوبون في الأخذ. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن أفلح بن حميد عن القاسم بن محمد عن عائشة. نعم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يده. ثم ذكر يعني هذا الحديث المختصر الذي سبق أن جاء في عدة أحاديث كان إذا اغتسل من الجنابة غسل يده. وهذا يعني ليس واضح في مطابقة الترجمة بأنه يدخلها في الإناء قبل الغسل. بل هو محتمل بأن يكون غسل يده داخل الإناء أو خارج الإناء بمعنى أنه أدخل يده في الإناء أول وغسلها أو أنه أفاض أو كفأ الإناء حتى يعني يصب على يده ثم يغسلهما خارج الإناء وليس في داخل الإناء. قال حدثنا مسدد. نعم. عن حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه. نعم. عروة بن الزبير عن عائشة. نعم. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن أبي بكر بن حفص عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من جنابة. وعن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها مثله. ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها وهو مثل الذي قبله، كان يغتسل مع النبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، وأنه من الجنابة، وأنا يعني تغسل في الأيدي فيه، وهو مثل الذي قبله، ولكنه ليس واضحا فيما ترجم له من كونه يعني يدخلها، وهل يدخلها لأنه محتمل يكون فعل ذلك يعني خارج الإناء، وأن يكون أدخلها في الإناء قبل أن يغسلها. الترجمة قال باب هل يدخل الجنوب يده في الإناء قبل أن يغسلها، هذا يعني هذا يعني الآثار التي ذكرها في أول الترجمة، لأن الترجمة مريحة على الاستفهام هل يفعل أو لا يفعل، وهذا يعني يدل على أن الإشارة إلى أن فيه اختلاف، ولكنه عندما يذكر الآثار يعني يبين فيها الترجيح الذي يرجحه، وكونه ذكر أثر ابن عمر وأثر البراء بن عازب دل على أن اختياره هو أن ذلك جائز وأنه لا مانع منه. قال حدثنا أبو الوليد هو هشام بن عمال في الطيالسي عن شعبة بن الحجاج عن أبي بكر بن حفص عن عروة عن عائشة وعن عبد الرحمن بن القاسم. وعن عبد الرحمن بن القاسم يعني هذا أيضا عن شعبة، شعبة يروي بسندين، سناد عن أبي بكر بن حفص عن عروة عن عروة عن عائشة، وسناد آخر عبد الرحمن بن القاسم ابن محمد عن أبيه القاسم بن محمد عن عائشة. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن عبد الله بن جبر قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والمرأة من نسائه يغتسلان من إناء واحد. زاد مسلم وهب عن شعبة من الجنابة. نعم. ثم ذكر هذا الحديث عن أنس وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل مع المرأة من نسائه من إناء واحد، وأن ذلك من الجنابة، ومثل ما تقدم وكما هو واضح ليس فيه الدلالة الواضحة على ما ترجم له، وأنه كان يعني يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها خارج الإناء ليس فيه، ولكنه محتمل. قال حدثنا أبو الوليد نعم هو طويل الاسم عن شعبة عن عبد الله بن عبد الله بن جبر عن أنس. زاد مسلم مسلم بن إبراهيم الفراهيدي ووهب وهب بن جرير بن حازم عن شعبة من الجنابة، يعني فيه يعني بنفس الإسناد وأن فيه من الجنابة، تنصيص بهذا أنه من الجنابة. الإسناد من البصريون إذا وقع ماء من غسل الجنابة بإناء آخر وقع، بس لا يعني إن كان هذا كله متساقط فإنه لا يستعمل في رفع حدث، لكن كونه وقع في ماء طهور لا يؤثر به. وهل الماء المستعمل الذي استعمل في وضوء أو جنابة هل يجوز استعماله في الاستنجاء أو في إزالة نجاسة؟ يمكن الاستنجاء غير رفع الحدث، الاستنجاء ورفع إزالة النجاسة يعني غير رفع الحدث. من اغتسل ونوى رفع الحدث الأكبر ولم ينوي الحدث الأصغر، إذا كان أنه ما توضأ ما حصل الوضوء فإنه ما يرفع الحدث الأصغر حتى ينويهما جميعا. إذا اغتسل الغسل المجزئ، الغسل المجزئ الذي يعني يكون يصب على نفسه بدون ما يتوضأ إيه؟ فإنه لا يجزئ إلا إذا نواهما جميعا. قال رحمه الله تعالى باب تفريق الغسل والوضوء. ويذكر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه غسل قدميه بعدما جف وضوءه. وضوء يعني الذي جف الماء الذي نعم الذي في جسده. قال حدثنا محمد بن محبوب قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قالت ميمونة رضي الله عنها وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ماء يغتسل فيه فأفرغ على يديه فغسلهما مرتين مرتين أو ثلاثا ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل مذاكيره ثم درك يده بالأرض ثم مضمض واستنشق ثم غسل وجهه ويديه وغسل رأسه ثلاثا ثم أفرغ على جسده ثم تنحى من مقامه فغسل قدميه. ثم ذكر باب تفريق الغسل والوضوء. تفريق الغسل والوضوء بمعنى أنه يعني يحصل تفريق بين يعني الغسل بأن يغسل جسده ويبقى منه مثل الرجلين أو أنه يعني كذلك يتوضأ ثم بعد ذلك يغسل رجليه. وهذه المسألة فيها خلاف بين العلم، منهم من قال إن ذلك صحيح وأنه سائغ سواء طالع أو قصر، وقد سبق أن مر بنا أن الإنسان إذا كان لمس خفيه وأنه خلعهما بعد أن أحدث، فمن العلماء من قال إنه يغسلهما لأن الأول يعني كان يعني كانت الطهارة حاصلة وأنه يعني يمسح عليهما، ولكنه إذا خلعهما فإنه ينتقض وضوءه بذلك وعليه أن يعيد الوضوء. وبعضهم يقول أنه يجوز لأنه يجوز تفريق أعضاء الوضوء، فيجوز غسل الرجلين وحدهما إذا خلعهما يعني وأن ذلك تابع للوضوء السابق. يعني فمن العلم أن أجاز تفريق الوضوء يعني ولو يعني تباعد فيما بينهما. ومنهم من قال إنه يعني يكون يعني بحيث لا تنشف الأعضاء، بمعنى أن الإنسان توضأ ولكن حصل له يعني شيء قليل وحصل له يعني ظرف يعني احتاج إلى أن يفتح باب أو أنه يعني كذا ثم يكمل الباقي وهو لم تنشف الأعضاء، فإن ذلك سائغ لا بأس به. وهذا الحديث الذي أورده المصنف هو حديث ميمونة، هو من هذا القبيل لأنه غسل رجليه يعني ليس هناك مسافة يعني بأن تكون الأعضاء نشفت، وإنما تنحى وغسلهما. إذن هذا التفريق يعني لا يؤثر لأنه متصل ولأنه قريب مما سبق، فلا يقال أن هذا يجوز بأن الإنسان يغسل يعني مثلا وجهه ويديه ثم يعني يذهب لشغل وتنشف الأعضاء ثم يأتي بعد ذلك ويغسل الباقي. بعض العلم يجوز ذلك لكن الصحيح أن هذا إذا كان متصلا، وأما إذا كان حصل مسافة طويلة ونشفت الأعضاء فإنه عندما يتوضأ أو يرجع للوضوء يستأنفه من جديد ولا يكتفي بغسل ذلك الذي بقي عليه. وذكر في هذا الباب أثر ابن عمر أنه قال إيش؟ غسل قدميه بعدما جف وضوءه. نعم، يعني غسل قدميه بعدما جف وضوءه، يعني معناه أنه تأخر في غسلهما مسافة. وهذا الأثر ذكر بصيغة التمريض، ومن عادة البخاري رحمه الله كما ذكر الحافظ حجر أنه إذا روى الحديث أو روى الأثر بمعنى أو أنه كان يعني عن بعض الصحابة فإنه وصار في رواية بمعنى فإنه يأتي بصيغة التمريض للإشارة إلى التصرف في روايته بالمعنى. وهذا يدل على أنه ليس كل ما يأتي في البخاري بصيغة التمريض أنه يكون ضعيفا، بل قد يكون صحيحا ولكنه استعمل ذلك من أجل الإشارة إلى أمر من الأمور كالرواية بالمعنى كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر. عن ميمونة قالت وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ماء يغتسل به فأفرغ على يديه فغسلهما مرتين مرتين أو ثلاثة. وهذا يبين هذا الحديث أنه يعني عندما اغتسل أنه أفرغ على يديه وأنه غسلهما خارج الإناء. والبخاري رحمه الله أورد الحديث حديث ميمونة في الحلاب السابق الذي هو إدخاله بالإناء قبل غسلهما، يعني وهو كما قلت محتمل وليس يعني بواضح، ولكن هذه الرواية التي ذكرها هنا واضحة لأن غسل اليدين كان خارج الإناء. أنا وضعت لرسول الله وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ماء يغتسل به فأفرغ على يديه فغسلهما مرتين مرتين أو ثلاثة. فأفرغ على يديه من الإناء أفرغ على يديه ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل مذاكيره ثم دلك يده بالأرض ثم مضى. هذا مثل الذي قبله مذاكيره يعني الذكر وما حوله. ثم مضمض واستنشق ثم غسل وجهه ويديه وغسل رأسه ثلاثا ثم أفرغ على جسده ثم تنحى من مقامه فغسل قدميه. نعم، وهذا يبين أن الحديث الذي مضى لأنه قال أفرغ على رأسه ثلاثا أنه يعني هذا خاص بالرأس، ولهذا جاء بعده في هذه الرواية ثم أفاض الماء على سائر جسده ثم أفاض الماء على سائر جسده ثم تنحى وغسل رجليه. وهذا هو الذي أورده من أجل الترجمة لأنه فرق الوضوء الذي في الغسل وجعل الرجلين في الآخر، ولكن هذا لا يدل على يعني أن ذلك في مدة في مسافة طويلة من الوقت، بل يعني قول التنحى يعني تأخر عن مكانه وغسل رجليه. قال حدثنا محمد بن محبوب عن عبد الواحد بن زياد عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس عن ميمونة قال رحمه الله تعالى باب من أفرغ بيمينه على شماله في الغسل. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس عن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنهم قالت وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسلا وسترته فصب على يده فغسلها مرة أو مرتين. قال سليمان لا أدري أذكر الثالثة أم لا. ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل فرجه ثم دلك يده بالأرض أو بالحائط ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه وغسل رأسه ثم صب على جسده ثم تنحى فغسل قدميه. فناولته خرقة فقال بيده هكذا ولم يردها. ثم ذكر باب من أفرغ بيمينه على شماله في الغسل. باب من أفرغ بيمينه على شماله في الغسل يعني أورده من أجل هذه المسألة، وهي أنه يعني يأخذ من الإناء في يمينه ويعني يجعلها على شماله يعني شماله يعني يستعمل يعني ذلك في يعني في غسل ذكره. وأما بالنسبة لليدين أو بالنسبة لليد واحدة إذا كان أدخلها قبل أن يغسلهما، لأنه يعني في بعض الروايات أنه يفرغ من خارج الإناء فيغسل يديه، وهنا قال يفرغ من يمينه على شماله، يحتمل أن يكون ذلك يعني أنه بعد غسلهما يعني بعد أن يعني غسلهما وأنه يعني يفرغ يديه على شماله ثم يعني يغسل مذاكيره وما حوله. نفس الحديث أفرغ فصب على يده فغسلها مرة أو مرتين. قال سليمان لا أدري أذكر الثالثة أم لا، ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل فرجه. يعني هذا يعني الأول في غسل اليدين، والثاني فيه غسل فرج كون يأخذ من اليمين في اليمين من الماء ويضع في الشمال فيستنجي بها، أو يعني يغسل أو يغسل مذاكيره وما حوله، يعني فيكون ذلك أخذ من العناء باليمين ووضع في الشمال، والشمال هي التي تتولى التنظيف للذكر وما حوله في غسل الجنابة. ثم دلك يده بالأرض أو بالحائط، ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه وغسل رأسه، ثم صب على جسده، ثم تنحى فغسل قدميه، فناولته خرقة فقال بيدي هكذا ولم يردها. أسئلة جاءت على قضية التنشيف بالمنديل. لا بأس به، لا بأس به. ورد صلى الله عليه وسلم لا يعني رد يعني ما يدل على أنه غير جاهز، ولكن يمكن يعني فعل ذلك يعني لأمر من الأمور، وأما يعني يكون الإنسان يعني ينشف لا شك أنه جائز لا بأس، ولكن لو تركه مثل ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم فإن ذلك يعني هو الأولى أو المناسب، وإن فعله لا بأس به، لا يقال أنه لا يجوز. تثبت السنية بهذا برده سنته صلى الله عليه وسلم عدم التنشيف؟ هناك كان الجواز هو سنية، يعني لا يقال انه حرام ان الانسان يعني يتنشف. طيب عرفنا الجواز، لكن ايهما اولى مستحب؟ هذا الثاني انه سنة، يعني هذا الاولى انه ذاك الاولى وذاك جائز. قال حدثنا موسى بن اسماعيل ابو ذكي عن ابي عوانه الوضاح بن عبد الله الاشكري عن الأعمش عن سالم عن كريب عن ابن عباس عن ميمونة، يعني هذه الأحاديث الكثيرة التي أوردها البخاري في أبواب متعددة يعني الفرق فيها في شيخه وشيخ شيخه، أما من الأعمش فما فوق فإنها تتكرر يعني بهذا الإسناد، وإنما التفاوت بينها في الشيخ وشيخ الشيخ. إذا قلنا أنه رده لسبب ما قالوا لكونه في صفرة أو هذا ما يكون فيه، تركه لحالة معينة، بس إحنا هل جاء فيه أنه في صفرة وجود؟ لا يعني هذه الاحتمالات اللي ذكر الشراح تدل ما تدل يعني الأصل يعني أن ما فعله الرسول هو الأولى، لكن لا يقال أنه لا يجوز كل شيء يتنشف، وأن من فعله فعل أمرا محرما. قال رحمه الله تعالى: باب إذا جامع ثم عاد ومن دار على نسائه في غسل واحد. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي ويحيى بن سعيد كلاهما عن شعبة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه قال: ذكرته لعائشة رضي الله عنها فقالت: يرحم الله أبا عبد الرحمن، كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيطوف على نسائه ثم يصبح محرما ينضح طيبا. ذكرته لعائشة فقالت: يرحم الله أبا عبد الرحمن، كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيطوف على نسائه ثم يصبح محرما ينضح طيبا. ثم ذكر بابه إذا جامع ثم عاد ومن دار على نسائه في غسل واحد. إذا جامع ثم عاد يعني عاد إلى الجماع، إذا عاد إلى الجماع فإنه يجوز له ذلك، لكن جاء أنه يتوضأ وأنه يعني يكون عند المعاودة يكون وضوء، وإن لم يفعل ذلك فإنه سائغ فيما يتعلق ب تكرار الجناع والعوز، وأنه لا يلزم أنه يتوضع بينهما، لكن إذا فعل ذلك فإنه هو الأولى وهو المستحب، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم وجاء في صحيح مسلم وغيره أنه كان إذا أراد يعني أو من من من جامع ورد العود فيتوضأ يعني يتوضأ بين هذا وهذا يعني بين الجماعة الأول والجماعة الثاني. ثم قال إيش؟ ومن دار على نسائه في غسل واحد. ومن دار على نسائه في غسل واحد معنى أنه يعني جامع نساءه واغتسل غسلا واحدا عن جماعه النساء واغتسل غسلا واحدا عن جماعه النساء المتعددات. ويعني وهذا يعني يشير فيه إلى الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنه كان يدور عليهن وأنه كان يغتسل غسلا واحدا. ولكن لعل يعني لا أدري ولعل أن يكون بينهما وضوء كما جاء من عنه صلى الله عليه وسلم من أشهاد أمته أنه إذا أراد أن يجامع فإنه يعني يتوضأ. وإذا كان هذا فيما يتعلق بجماع امرأة واحدة وأنه يتوضأ يعني بين المرة الأولى والثانية فإنه يعني بين عدة نساء يعني أولى أو من باب أولى يعني يكون يتوضأ بين جماع هذه وجماع هذا. ولكنه يكتفي بغسل واحد عن الجميع. ومن جرى على نسائه في غسل واحد ذكر الحديث عن قال محمد المنتشر قال ذكرته قال ذكرته يعني ذكرته يعني هنا يعني ذكر ما يعني ما جاء عن ابن عمر من أن كونه يعني ينكر الطيب عند الإحرام كان ينكر الطيب عند الإحرام. فقالت عائشة رضي الله عنها يعني يرحم الله أبا عبد الرحمن وأنه لعله نسي يعني أو سهى عن ذلك الشيء الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال إحرامه فإنه تطيب عليه الصلاة والسلام وكان أثر الطيب على مفارقه صلى الله عليه وسلم بعد إحرامه فدل على أن ذلك سائر وأنه جائز وأنه لا مانع من الطيب عند الإحرام. قد ذكرته هنا أشار إلى يعني شيء معروف يعني جاء في صحيح مسلم وفي غيره أن عبد الرحمن أن ابن عمر يعني كان ينهى عن أن استعمال الطيب عند الإحرام. قال ذكرته أي ما جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في منع الطيب عند الإحرام ذكره لعائشة فقد يرحم الله أبا عبد الرحمن هذه كنية عبد الله بن عمر يرحم الله أبا عبد الرحمن. يكمل رحم الله أبا عبد الرحمن كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيطوف على نسائه ثم يصبح محرما ينضح طيبا. نعم يعني هذا يدل على أن ما جاء ابن عمر يعني من كرافية ذلك أن السنة بخلافه وأنه يعني قد يكون نسي يعني هذا الذي حصل أو سهى عنه. قال حدثنا محمد بن بشار نعم هو بن دار عن ابن أبي عدي وهو محمد بن إبراهيم نعم. ويحيى بن سعيد قطان كلاهما عن شعبة نعم عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه عن أبيه نعم. عن عائشة نعم. قال حدثنا قال ذكرته لعائشة فقالت يرحم الله عبد الرحمن كنت أطيب رسول الله. وهذا أطيب رسول الله إيش لإحرامه كنت أطيب سلم فيطوف على نسائه. نعم وجاء في بعض الأحاديث لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت وهنا أخبرت يعني أنه عند الإحرام لأنها لأن المقصود يعني أنه عند الإحرام يعني الذي أنكره ابن عمر قال كنت أطيبه يعني عند إحرامه صلى الله عليه وسلم فيطوف بنسائه ثم يعني يصير الطيب يعني ينضح أو ينضح أنا عليه صلى الله عليه وسلم لكثرته يعني كونه فخينا يعني على جسده. يقول هل في ذلك مخالفة للقسم؟ ليس فيه مخالفة إما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني ليس واجبا على القسم او انه يعني حصل منه الاستئذان لتطيب من صاحبة النوبة يعني من صاحبة النوبة يعني مثل ما استأذنهن في التمريض عند عائشة رضي الله عنها في تطيب خواطرهن، يمكن أن يكون هذا وأن يكون هذا. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة أنه قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار وهن إحدى عشرة وهن إحدى عشرة. قال قلت لأنس أو كان يطيقه؟ قال كنا نتحدث أنه أعطي قوة 30. وقال سعيد عن قتادة أن أنسا رضي الله عنه حدثهم 9 نسوة. وذكر هذا الحديث عن أنس الحديث الأول في أنه كان يضعها نسائه وأنه 11، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن عنده 11 امرأة، وكل من تزوجهن 11، إلا أن اثنتين ماتتا، خديجة ماتت قبل الهجرة، وزينب بنت خزيمة ماتت يعني وتزوجها بعد الهجرة وماتت بعد أن تزوجها بشهرين أو أكثر. زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم التي تزوجهن 11، مات عن 9، ومات في حياته 2، ولهما خديجة رضي الله عنها ماتت قبل الهجرة، وزينب بنت خزيمة ماتت تزوجها بعد الهجرة وماتت ولم تمكث عنده إلا مدة وجيزة بعد أن تزوجها، وتوفي عن 9 نسوة رضي الله تعالى عنهن. وقد جاء في الحديث من الطريقين إحداهما أنه يدور على 11 والثاني أنه يدور على 9، والجمع بينهما قيل أن ما جاء في 11 فيه إضافة أمتين وملتمين وهما ريحانة وماريا، فيكون بالإضافة إلى 9 يعني هاتان الأمتان، والرواية الثانية فيها 9 التي هن زوجات التي لهن حق القسم، فكان يعني جاءت الرواية في هذا وفي هذا، وهذه الرواية تحمل الزيادة فيها ليس على زوجات وإنما على ملتمين، والثانية التي هي الاقتصار 9 هي الزوجات. الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي من خصائصه الزيادة على 4، وأما أمته فلا يجوز له أن يزيد على 4 نسوة، وإنما تزوج صلى الله عليه وسلم أو تختص عن غيره بهذا، لأنه صلى الله عليه وسلم جاء بالشرع من الله عز وجل وهو مبلغ عن الله عز وجل، وهناك أمور في البيوت لا يطلع عليها إلا النساء، فكان من أسباب ذلك أو من دواعي ذلك أن يتلقى عنه الشرع، وأن تروي عنه أمهات المؤمنين ما يحصل من الأمور الخاصة في البيوت التي لا يطلع عليها إلا النساء. فهذا التعدد وهذه الكثرة التي يخالف فيها الأمة، لأنه رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي جاء بالشرع من الله عز وجل، فبهذا التعدد يحصل الرواية ويحصل تلقي ما يحصل منه في بيوته وروايته للأمة. والذي اختص منهن بالسبق في هذا من عائشة رضي الله عنها وارضاها، فإنها هي التي روت الكثير عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يروي أحد مثل ما روت، بل هي من واحدة من 7 أشخاص من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عرفوا بكم في الحديث، وقد زاد حديثهم جميعا على 1000 حديث، وكلهم من الرجال إلا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وهم الذين جمعهم السيوطي في ألفيته بقوله والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه بن عمر وأنس والبحر أي بن عباس وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسول النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نشوف الإسناد. قال حدثنا محمد بن بشار في الحديث أنه سئل يعني قال أو يطلق ذلك قال أعطي قوة 30 رجلا، وهذا بيان أيضا مختص به صلى الله عليه وسلم من القوة وكمال الرجولة عليه الصلاة والسلام، وكمال يعني الصفات الكريمة العظيمة في الرجال، فقد اتصف بكل خلق كريم وسلم من أدنى أي وصف ذميم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. شيء في المثل غير هذا؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يدور على نسائه بالساعة الواحدة من الليل. الساعة هذه ليس مقصود بالساعة الساعة يعني التي هي جزء قليل من النهار أو من الليل، لما جاء من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب شاتم، ومن راح في الساعة الخامسة رابعة فكأنما قرب دجاجة، وراح الساعة الخامسة كان قرر الغيظة. يعني ليس المقصود يعني ساعة من جنس هذه الساعات التي يعني التي هي مدة وجيزة. وقد قيل إن الليل والنهار فيه 24 ساعة، 24 ساعة في الليل والنهار، وقد ذكرها الثعالبي في فتح اللغة وذكر اسم كل واحدة منها، 12 ساعة في الليل و 12 ساعة في النهار، وسمى كل ساعة باسم يخصها. فليس المقصود بالساعة يعني هذا المقدار الذي هو قليل جدا، فإن هذا لا يمكن للقضاء وللاغتسال، وإنما مقصود ذلك جملة من الزمان أو شيء من الزمان يعني فيه ساعة يستوعب يعني مثل هذا العمل. ويمكن أن يكون يعني ساعة من الليل أو نهار أن تكون كلها من النهار أو كلها من الليل أو بعضها من الليل وبعضها من النهار. وهن 11 قال قلت لأنس أو كان يطيقه؟ قال كنا نتحدث أنه أعطي قوة 30. وقال عن سعيد عن قتادة أن أنسا حدثهم 9 نسوة. سعيد بن أبي عروبة هو من أثبت الناس في قتادة، سعيد بن أبي عروبة هو أثبت الناس في قتادة، وقد جاء عنه رواية 9. قال حدثنا محمد بن بشار من دار عن معاذ بن هشام معاذ بن هشام دسواي عن أبي عن قتادة عن سعيد عن قتادة عن أنس من أهل البصر. من أهل البصر. جزاكم الله خيرا مبارك الله فيكم وهمكم الله الصواب وفقكم بحق. رعنا الله من سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.